الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن، ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان. يا طالبا سبل النجاة وراغبا حفظ القرآن بلهفة وتفاني، إني أسوق موضحا لك خطة تبدو كمثل قلائد العقيان. تقرأ بها القرآن سهلا لينا تنجو به من آفة النسيان. أخلص لربك وادعه ليثبتك ويزيل عنك وساوس الشيطان. ودع الذنوب كبيرها وصغيرها، فالذنب يطفئ جذوة الأذهان. وعليك بالشيخ المؤيد بالسند الحافظ الثقة الكريم الداني، الزاهد الورع المضيئة حاله بمكارم الأخلاق والإيمان. لا تنقطع عن درس شيخك مرة، واحذر من الإهمال والروغان.